بخبر هي دنيا الشوم على ولاد الوصل يا دور يا عين يا دور يا دور ولا بخبر هي دنيا الشوم على ولاد الوصل جالا زي سفينة في البحور محملة يا سيدي دي محملة وجلع اللي تحبه الغرور عم تجيله من غير هدوم يا سيدي من غير هدوم جلع واللي تسبه الردية عم تنزل دورك يا سيدي لو رتب على الكلا اصبر على جارك الساو لا يموت لا يرحل للجن من البلد كلا انا اتحيلت على العبيط عشان ما يمشيش مع الوقت وقلت له يا ابني طريقك عيبنا وابعد عن الوقت الزمن حكم على السبع الزمن دليه يقعد معك مع الوقت الزمن حكم على السبع ليه يقعد معك يا سيدي ليه يقعد مع الوقت والمية بشمة تركب العلو ده عم ترمح على عم ترمح على الواق صرفت مالك وعرقت يا ولد بس ما تمرش في يا سيدي ما تمرش في الواق تطعم هذا الكلب يحفظ صغنك تطعمها للكلب يحفظ عن الواطي بس بيت الزينة شيل من دول البيوت واطي انعلف الشرف هيبقى التمن واطي انا صعبا علي الزمن رفع ربيت المرا وخلى العصير وخلى العصير واطي لو قعد فوق مرة صبحت دوار برضو الاساس برضو الاساس واطي لو عيني في الشرف هيبقى التمن هيبقى التمن واطي ده الواطي واطي لو ركب على الجالة العب العب صل على رسول الله شريط 2006 عشان خاطر شركة النغم بن بابا وناس النغم سلام يا حبيبي وحب قلبي يا ابوي معايا يا مدام زعلك يا استاذ عمري افندي يا استاذ محمد وعمري معانا افندي ضربت كف على كف عقلي ما خفي ندمت كف على كف عقلي ما خفينا دم على غزل زين كان قصاد العين لما كان يميل علي الزمان كنت ميل عليه وكنت واخده سنيد يا ندم فيه وفي صرخي في البيت غابوا الاتنين يا ندم يوم حبيبي ما غابش قادر أسانع البر وسيبني وسط البحور غرقان لا قادر أرسى على المرسى ولا على البر أما أنا أقول لنفسي اتجلد واستحمل الزمن يمكن يجي لك يوم وترسي كده على البر كل بحر المرجلة جويل خليك يا غشيم بحر المرجلة جويل عشان الزلفة وعشان حاج عباس عبد البسيط وملوي والحاج بلبل بشرق السكة الحديد بالمداني وبموزعين الكسر والبر وكل بحر المرجلة جويل خليك يا غشيم عالبر وإن عشتك تجير يا حبيبي وإن مت بعيد بعيني انا سبع البر هل بتيجي يوم وكل عينها ترسي هترسي وتيجي البر ده الراجل الحر دي ما تعداني مدام عيني عيني عيني على السبيل السبيل انا ممسك هويسي انا ممسك هويسي عمر العاد وما يبقى حنين لو زقيت لبني الحليب لو زقيت لبني الحليب يا ناس تغني ملهاش نصيب ناس تغني ملهاش نصيب نظرة فرنسا كلاوتين تاصل رحت انا لم ربيت المارة وعتلم نجي تاصل رحت انا لم ربيت المارة وعتلم الودي التحتر وانا لم عشته لابوه ولا لأمه ولا تعتب شربيتم يا ابو دينا ولا تري ويكلك حبيب وغلى عليك تعالى جنب السليم تعالى جنب السليم تعالى جنب السليم يا ريح حشرنا ناس وناس ناس وكلامهم كده وكلامهم كده يريح ضيعنا منا على الماء تعبوني ولا يريح ضيعنا منا على الماء تعبوني ولا ريح وقلت الجلد مع الزمن يمكن يتعادل اليوم. يا ابني لو عرفت بمعنى الاه كنت قعدت قصتها يوم. مش كل من غنى وجلال يختلع يقول طلع يقول اليوم على خل صادق هربني ولا شعار الطريق ولا شعار الطريق اليوم يا عم لك يوم بس الاخ بتراي تعال اقول لك وحبايب تعال اقول لك وحبايب ناس عيانة بالحبايب طبولنتهم رمح السايب وانا قلب البطع دايب في الغربة ما خدت نغايب ساعد ما قسموا النوايب يا ما جملت واهدى زكايب طب يا ما شبر واهدى مصايب على شرط بحر الهوى رزق مراكب شوف جمعنا سوا احنا وحبايبنا ولا عمدة في مراكب ولا عم ولا عم الله يا يا ورد الحلو وعدهون يا ورد الحلو وعدهون يا ورد الحلو وعدهون من مغرب طق الأفيون بس اللي أمنت مدخون شغله وعدهونه من مغرب تجينا فيونه من مغرب تجينا فيونه والوحش شفته من عيونه والوحش شفته من عيونه بس اللي أمنك تدخون صوت صعد وصوت الحق واسن اللي كتبت الهجاء يا ابا اكتب حداك لملام يلي يلي يلي يلي يلي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني كتبت الهجاء يا اللي كتبت الهجاء يا بكتب حداكم لام واكتب على هنون يا حج بلبل وكمل الألف وكمل الألف بالله يوم ما غاب الحبل وانا جسمي السليم مثلم وانا جسمي السليم مثلم الله يجازي الزمن اللي بهدلني ولا يتلم العم عميت على حبيبي بس يا مطراب لم العين عميت على حبيب بس يا مطرب لم وعجل الزليم من يوم ما غابوا الحبايب التحتر ولا يتلم العين اما تبدع الحبايب ارفع الحبايب بس يا مط ربي لم من يوم ما غابوا الحبايب وانا عقلي بحتر ولا يتلم مثل ويقولنا زي العسل زي العسل يتلم قعدت اسال على سبع الرجال قالوا للطراب يا قلبي وتوب يا ابني على طبعك عودت ابني اسس طب قديمه تبني عمر العاصي ما يغلب عشرتنا القديمة والميدان والله الحب يلعبوا فينا يا زمان يا عشرتنا القديمة والميدان عابوا ما عبوا وإحنا لم عبوا عابوا ما عبوا وإحنا لم عبوا والله الحبايب عابوا فينا يا زمان على عيني يا حاج بلبل يا الطبيب دنا غيظ الطيب يا الطبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب أنا عايز الطيب يا طبيب ومعانا أنا يا سيدي جوا الحشاك أنا معايا ألم يا طبيب انا قلت معي الم يا طبيب تعالى يا مشتري القلب واشب على الجرح يا طبيب وبيدك اليمين يا سيدي وبيدك اليمين قلب كل جرحك معين يا عميل قال له انت يا طبيب قال له انت يا طبيب اكشف علي وجنب اليمين يا سيدي جنب اليمين قال وحضر مشرط الجرح الطبيب يا سيدي وقف جنب اليمين وجنب اليمين قال قال له ده انت عامل زي الجمل المولد محمل جراح بس ما حدش عليك بس ما حدش عليك قلب قال له ياما كنت جمل يا طبيب كان الكل يسأل وبيب كان الكل يسأل وبيقلب وجمل المولد برد محدش عليه محدش عليه قلب نسل وجنه يا حج بلبل زي العسل إذا كان لك صاحب وغلغ عليك روح الدار واسأل عليه روح اسأل وكده قلب كل الفضفضة عيب أصل الفضفضة عيب الفضفضة عيب الفضفضة عيب عيب عيب أصل الفضفضة عيب يا طبيب يا طبيب نسير الهرجيد الجل والردي ردي يا عمي لو زقت عسل النحل مجان انا جميل وابن سامع انا جميل وابن سامع والفن هسيب لسامع والفن هنسيب لسامع يا ناس بتغلط وانا سامع قاعد العصير وانت السامع عم رسمي وابو سامع عم رسمي وابو سامع صوت حي من ابو سامع عيب شايمن ابو رسمي ولا انسى رجالك يا امبابا ولا انسى رجالك يا امبابا صوت حي الناس بحري عشان حبيبي جاي من بحري عشان حبيبي جاي من بحري مسيت على جبل وناس بحري لقيت عصير وابن ناس لكن البطال مالكش ناس من عيني طبي السخط من عيني طبي السخط عشان حبايبنا والسخط الباشا بيحوش آخ الطالب دعا الصاحب عشان السخط يعني عمو ليه يا بشرة انا عشرت بس يا ريت ما عشرت عشرت واحد اما تحكم على همه ولا عشرت راجل جدع والصاحب اللي يصون الود والعوز اشكيك لمين يا زمن بقول الصاحب اللي يصون الود والدعوز نسحت الشدايد يا عم وجيه ووقت الزنقة يا سيدي وقت الزنقة بتعوز يستاهل الروح طالما العين بتعوز من مشك مع الاصيل ترتاح كده وياه ونحذرك تين تلاقيه في الطريق وياه واوعى تعاشر لما تحكم العايقه ما تمشيش في طريق وياه اوعى دايما عشر عشره الاصيل تمشيه في الطريق وياه واوعى تروح لي لما تحكم العايقه تمشيه في طريق يا سيدي في الطريق وياه يا سلوي قلناه يا حج بلبل زي العسل طب انا مبسوط ومسرور طالما النهارده قاعد وياه وعلى الطلاق لو هنموت من الجوع ما تقعد الجبان يا سيدي ما تقعد الجبان وياه انا قلت يجي لك يوم تعز وتعوز بس قبل انت عشر فكرمل وهز اذا كان راجل اصيل يبقى جوه العيون يا سيدي يبقى جوه العيون عز والله العظيم الاصيل اصيل طول عمرك جوه الجنين جوه القلب عز لكن ربيت المرة نكرهه طول عمري يا سيدي طول عمري من عزه اذا كان صاحب اصيل يبقى جوه العيون يا سيدي يبقى جوه العيون عز واذا كان صنف بطال من سلاح الجزار الجيز ويلموني عصبر طيب يا عيوني على اللي مشي وصابوني على اللي مشي وصابوني جم الحبايب نوروني أصلوا من عزيزين الزين خير البرية زرع على كل الوان وفي شعر البستان وده شعرك يا صابي يا مصر يا مكان حضر بستان زرع على كل الوان وفيه عين بستان وده عيونك يا صابي حضن بستان زرع على كل الوان وفيه منخر بستان منخيرك يا صاحب صل على رسول الله يا كان حضن بستان زرع على كل الوان وفيه خضر بستان بدودك يا صاحب رقبت حبيبي ده رقبت حبيبي انا ما روحش الوحده زي ما كنا عسه انا مبارزه واقول انت حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا سيدي رجب حبيبي ذهب والعبد خايف فيه سيدي رجب حبيبي يا سيدي والعبد خايف فيه وانا اللي عجبني في حبيبي يا ولد عرفت جميع ما فيه ورحت الراجل اسمه حسن اما يبيع ذهب وصفني جميع يا سيدي وصفني جميع ما فيه واما اقول له انت شفت حبيبي كيف يا ابو علي قال تعال عنده انا اوصف لك اللي حصل يا سيدي اللي حصل بما فيه وجد روح لشيخ علي يعمل له حجاب يلبس عشان ما فيش ولا عين ولا عين تاخد فيه عملتني الحجاب يلبس ومسك وقطعه وعلى الارض كده ورماه على الارض كده وارميه وجوب العوازل يسلطوني علشان يكرهوني علشان يكرهوني فيه وانا كل ما يكرهوني في حبيبي قام تزيد الغلاوة فيه اسمع كلامي كمان من انا هو انا حبيبي الحيوان اللي يشغل ربنا وهو احنا النهارده سجلنا بنتعلم رسم مولى بندابة تحية خاصة لموزعين الشرايط عشان خاطر عمي الحاج بلبل في الموديل الجديد من اصل بيروت شارك السكة الحديد الباشمهندس محمد الباشمهندس عم كل من له عشان عم حمادة الحاج عباس عباسير كل الباشا وسامة كل الباشا اشرف السخن كل حبايبي وسامة الزلفي كل الحاج عين عبد الله الحيانة الحاج رشاد كل الحاج ممدوح كل فرقتنا كل حبايبي اسمع كلامي ونعم السؤال جاي الرزق بالله ودار الهنا جاي ادي ختام الدور يا عمي وديه واللي راح واللي راح جاي تتنسوا على خير في عشر القعده اللي كده جاي